فهذه كانت بعض التنبيهات التي رأيتها، وكما ذكرت يعني، وأرجو أن يكون متسع للصدر في قبول هذا. ومعلوم عند أهل السنة بأنه لا يستلزم ولا يشترط من النصيحة القبول، ولكن هو كما ذكرت بأنني أولا لا أريد التعليق على البحث أصلا، ولكن كما ذكرت كان عليك بارك الله فيك بدل من التعب والجهد في مثل هذا، إن شئت أن تقول للطلاب راجعوا كتاب الجمعة لبعض الكتب الفقهية القديمة، فكانوا سيستفيدون أكثر من هذا. فهذا أولا. الأمر الثاني أنني لا أريد أصلا التعليق على الكلام، لأني كما ذكرت إن الكلام خارج محل النزاع أصلا، خارج محل النزاع أصلا. وهذا أيضا كما ذكرت بأنه لا عيب عليك في هذا، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فهذا لا عيب عليك فيه بارك الله فيك، لكنك لا تكلف نفسك ما لا طاقة لك به. فلذلك أنت تكلمت عن الأمور التي تكلم فيها وهي معلومة يعني، وإنما محل البحث في مسألة، في المسألة النازلة التي نحن فيها، هذا كما ذكرت. وأيضا ليس التنبيه على المسائل الفقهية المطروحة، واضح، وإنما كل هذه الأمور لا تعليق عليها فيها، لأن الكلام فيها يطول، وإنما أردت أن أنبه على مسائل عامة، مسائل عامة تنفعنا لطلبة العلم عموما. فهذه أمور. وأيضا المسألة حينما تكلمت وقلت شذوذات ابن حزم وكذا، أيضا ليس الكلام في مسألة ابن حزم ومن هو ابن حزم وهو إلى آخره، ولكن طريقة شذوذات ابن حزم في الجمعة. هذه الطريقة التي تسمى بمن أراد أن يصرف، أن يصرف وجوه الناس عن قول القائل، واضح، إنما يصرفهم عنه بالتهويل عليه. يعني مثلا تريد أن تصرف الناس عن قول إنسان، ممكن لقوة كلام ابن حزم وشدة كلام ابن حزم وقوة حجته في هذا الباب، فتريد أن يصرف الإنسان الناس عن هذا القول إلى تهويلات أخرى. فممكن مثلا يجي واحد يقول يعني حسبكم به كذا، شوفوا ده كفاية بس إن فلان بيقول كذا وكذا وكذا، وهذه يعني أربأ بك من هذه الطريقة، لأن هذه ليست طريقة العلم، وإنما طريقة العلم أن يناقش العلم بالعلم، واضح، ولا أن يناقش العلم بانظروا إلى شذوذاته في كتاب الجمعة، انظروا إلى كذا، بغض النظر عن ما هي الشذوذات وهل هو شاذ أم ليس بشاذ إلى آخره. هذا أيضا لا تعليق لي فيه، لأن هذا أيضا أمر يطول، وإنما تكلم عن أصول عامة، واضح. فهذه الطريقة ليست طريقة علمية، وإنما الطريقة العلمية هي أن يناقش العلم بالعلم، ولا يناقش العلم بالتهويل على الخصم. حتى إن هذه طريقة العلمانيين يعني، يعني يجي مثلا دلوقتي واحد يجي على قناة مثلا يريد أن يصرف الناس عن كلام واحد، فيهول مثلا عليه ويقول شوفوا بيقول إيه، شوفوا بيقول كذا، واضح، زي ما بيعمل العلمانيين، وزي ما اتعامل معاك أنت يعني، يعني زي ما عمل معاك محمد الباز يعني، وأوقفك عن خطب الجمعة، فماذا فعل يعني؟ هذا علماني يعني، انظر ماذا يقولون، انظر ماذا يفعلون، انظروا ماذا مش عارف ايه، واضح. فكان ماذا؟ هذا التهويل. فالناس هيقولوا ايه؟ يقولوا ازاي يقول كده؟ كيف يقول كده؟ هذا تهويل يعني. والاصل ان يناقش الحجه بالحجه، هذا كلام عام، وليس الاصل ان يناقش الامر بالتهويل يعني. واضح هذا؟ ويعني نسال الله السلامه والعافيه. فكانت هذه مناقشات تنبيهات عامه، واضح، تنفع طلبه العلم عموما في القراءه كيف اضبط امر الاجماع. وان كان ايضا الكلام في مسألة الإجماع بالتفصيل يحتاج إلى تفصيل كثير، ولكن أردت أن أنبه على أصول كلية. واضح بأنه لا يستلزم من أنه كلما ترى كلمة إجماع بأن تقول هذا إجماع، فضلا بقى أنك تقول خالف جمهور العلماء وخالف جمهور العلماء وخالف الجمهور ومخالفة الجمهور. فهذه مسائل لا يقولها من كان متأصلا في أصول العلم وكان عنده من علوم الآلات. واضح؟ فهذه كانت تنبيهات، بارك الله فيكم. نسأل الله أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا في ديننا وأبداننا، وأن يحفظنا في ديننا، وأن يحفظ علينا ديننا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام.